أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقَدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك. فاستجبنا لهم فاستجبنا وزكريا أجزنا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له فاستجبنا لهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناك وابن آية والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لو كان دماؤنا آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا تلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيه اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء وعداً علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة الأنبياء.